السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجنا أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. روي أن جريرا بن عبد الله طلب من خادم له شراء فرس، فذهب الخادم واشترى له فرسا ب400 دينار. فلما رأى الفرس سأله: من أين اشتريته؟ فأخبره. فذهب جرير إلى صاحب الفرس وزاده 100 دينار، فقال: لما؟ ثم زاده 100 أخرى، وهكذا حتى دفع له 400 دينار أخرى. فتعجب أهل الحي من صنعه، فقال لهم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فمن باب النصيحة له أخبره بأن فرسه تساوي هذا المبلغ، ودفعه له حتى يكون وفيا بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون ناصحا لمن يشتري منه ولا يبخسه حقه. النصيحة، حلقتنا اليوم عن النصيحة. النصيحة معناها حيازة الخير للمنصوح والإخلاص له قولا وعملا. وأصل النصح إخلاص العمل من الغش، ومنه التوبة النصوح. والنصح صفة من صفات الأنبياء، قال تعالى إخبارا عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. فالمؤمن ناصح لأهله يريد لهم الخير، فهذا نبي الله هود، رغم أنهم يكذبونه ويشتمونه لكنه مستمر على نصيحتهم. ورد في الأثر: إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده. النصيحة مسؤولية الجميع. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالآية تعني أن عليك أن تنصح الناس، فإذا لم يستجيبوا استمر أنت على العمل، واستمر على النصيحة لهم، ولا تخف منهم، فإنهم لن يضروك، ولن تحاسب على تقصيرك في نصحهم. يروى أن عمر بن عبد العزيز عين مرافقا له، وقال له: كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من جلابيبي، وقل لي: اتق الله يا عمر، فإنك ستموت. نعم، الموت. عندما تحدثك نفسك بمعصية، تذكر أنك ستموت، وأنك ستحاسب على هذه المعصية. فإذا تذكرت ذلك، خفت من الحساب وأقلعت عن ذنبك. هذا إذا كان قلبك حيا يسمع النصيحة ويتعظ بها. لذلك كان نقص خاتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا يا عمر. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله هو وصفه بما هو أهله، والقيام بتعظيمه، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محبوباته، والبعد عما يسخطه. والنصيحة لكتابه هو إقامته في التلاوة، وتفهم ما فيه، وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والنصيحة للرسول عليه السلام إحياء سنته والتخلق بأخلاقه الطاهرة. والنصيحة للأمة للأئمة طاعتهم في المعروف ومعاونتهم على ما كلفوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة وعدم المداهنة معهم على إقامة الحق. مثلا رائع من حضارتنا الإسلامية لا تراه ولا تسمع به في أي حضارة أخرى، سيدنا علي بن أبي طالب الخليفة الرابع افتقد درعه يوما من الأيام، فوجدها عند رجل مصراني، فاختصمه إلى شريح القاضي. فقال علي مدعيا: الدرع درعي، ولم أبع ولم أهب. وسأل شريح المصراني في ذلك، فقال: الدرع درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت القاضي إلى أمير المؤمنين علي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن النصراني صاحب اليد على الدرع، وله بذلك حق ظاهر، فهل لديك بينة على خلاف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال أمير المؤمنين: أصاب شريح، ما لي بينة. وقضى شريح بالدرع للنصراني، وأخذ النصراني الدرع وانصرف بضع خطوات، ثم عاد فقال: أما أني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي لي عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين. اتبعت الجيش وأنت منطلقا من فرسين، فسقطت من بعيرك الأورق فأخذتها. فقال علي: أما وقد أسلمت فهي لك. والنصيحة لعامة المسلمين هي الشفقة عليهم وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم. والحقيقة فإن جرعة النصيحة مرة لا يقبلها إلا أولو العزم، لذلك قيل: ليس الولي من ينصح الناس، ولكن الولي من يسمع النصيحة. قد تكون النصيحة مرة، ولكن هذا شأن الدواء، فمن لم يقبل رأي الناصحين عاد ضرره عليه. فالمريض مثلا الذي يترك ما يصف له الطبيب ويفعل ما يشتهيه هو فيهلك في النهاية. اقبل النصيحة ولا تكن مثل الذئب المنصوح. قيل أن رجلا أخذ ذئبا فجعل يعظه وينصحه ويقول له: إياك وأخذ أغنام الناس فيعاقبك الله. والذئب يقول: خفف واختصر من نصائحك، فأناني قطيع من الغنم خافض علي. النصيحة تكون لنفسك وتكون لأخيك. وفي بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مرآة أخيه، يعني إذا رأى منه ما يكره أخبره به ونهاه عنه. والنصيحة تكون بالقول وتكون بالعمل. النصيحة بالقول كثيرة جدا، كل الناس بتنصح، كل الناس بتحكي، نحن محتاجين نصيحة بالعمل، محتاجين نشوف مثال حي أمامنا. سيدنا علي بن أبي طالب يقول: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة، ودون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، والفجرة بعضهم لبعض غصفة، متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم. أكيد ما حدا بيحب يكون غشاش فينا للناس. إذا أنت أتقنت عملك وسلمته للناس بتكون نصحتهم. إذا شفت أي إنسان عم يعمل أي عمل، مثلا عم يصلح آلة أو عم يحل مسألة خطأ أو أي عمل غلط، فأنت بتقول: أنا ما بخلي الطفل يعمل اللي بده إياه. طبعا هذا غش، بتكون بهالحالة هي ما بتكون أبدا مصحة أخوك، وربما تكون أنت منافق مع أخيك. أنت إذا كيف تنصح نفسك؟ إهمالك في عملك، إهمالك في مسؤولياتك، سيؤدي في النهاية إلى فشلك في الدنيا ويبعدك حتى عن رائحة الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ويقول أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، والذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. ألا تحب أن ترافق أبا بكر في الجنة؟ ألا تحب أن تأخذ مقامات الأولياء في الجنة؟ يقول فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب أن حب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك. قالوا: المحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولم يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، ويحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين الناس بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه وصفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. الذي